بتتدلل وبتهجر وانا صابر جرحني ظلمني جرحني ظلمني بتركك تسامحني تسامحني ظلمك يا جرحني مش راضي تصالحني يا أمل بيفرحني ولا يا سيري يا حني ظلمك يا جرحني ظلمك يا جرحني كم مرة أشكي لك ناري وأسود قلبك تغضب مني واجيلك واحلف عمري ما عتبك كم مرة اشكيلك ناري واسود قلبك تغضب مني واجيلك واحلف عمري ما عتبك كم مرة اشكيلك ناري أسود قلبك تغضب مني وأجيلك وأحلف عمري ما عتبك وأخبي نار قلبي وأخبي نار قلبي ودموعي تفضحني تفضحني طمنك يا جرحني. Be the sorrow.